أحسن الله إليكم. يقول: صليت مرة في مسجد من مساجد القرى المجاورة لمكة المكرمة صلاة العشاء، فقرأ الإمام في الركعة الأولى ما تيسر من سورة مريم حتى بلغ قوله تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فأنهى الآية ثم ركع ولم يسجد، فسألناه فقال: الركوع والسجود ذكر لله، فالركوع مجزئ، فهل قوله صحيح؟ الجواب: هذا مثل شخص لما رفع، هو إمام، لما رفع من الركوع بدلا من أن يقول سمع الله لمن حمده قال الله أكبر، فسبح الجماعة فلم يمتثل، وقبل السلام سبحوا يريدون أن يسجد للسهو فلم يسجد، فلما سلم قال الله أكبر دعاء، وسمع الله لمن حمده دعاء، وجعلوا هذا بدل هذا جائز. هذا في الواقع جاهل مركب، فالركوع ركن من أركان الصلاة سواء كانت فرضا أو كانت نفلا، والسجود مشروع، سجود التلاوة، وفي إمكانه أن يسجد للتلاوة، وإذا رفع من سجود التلاوة يكبر للركوع، وبالله التوفيق.